والشرط الثاني في سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم، إلا إذا كان سيرا على الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى الصراط المستقيم الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.